فلما عرض عليهم الركوب بجوار قالوا بشرط. قال لهم ايه الشرط؟ قالوا له ان تلعن الشيخين ابا بكر وعمر. قال لهم العن وزيري جدي، انا العن الوزيرين اللي كانوا بتوع جدي، جيتوا مين؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ما انا لو لعنت وزيري جدي يبقى معنى كده ان جده النبي عليه الصلاه والسلام كان معاه وزراء ملعونين، يبقى الامر ده خطر على حق المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ ما هو المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى الصديق واصطفى الفاروق، فكان وزيرين، خرج النبي وعمر ودخل النبي وعمر. اذا كان وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم واقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر. فلما تيجي تلعن انت والعياذ بالله البعيد، ماذا تقول لي؟ ما تطعن فين؟ في من اختارهم، مش كده ولا لا؟ في طب والطعن في النبي عليه الصلاه والسلام، في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله كفر ورده مستقله. فمن هنا قال لهم لا العن وزيري جدي، فقالوا رفضناه. قال رفضتموني فسموا بالايه؟ بالرافضه. ولذلك من اتبع زيد بن علي اللي يتبعه مش هيلعن الشيخ. طيب ليه كانوا اقرب الشيعه الى اهل السنه مذهب الزيديه في اليمن؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ومن وجد منه لعن للشيخين خرج عن مذهب زيد. لكن عندهم بدعه اللي هي تفضيل علي بن ابي طالب على الصديق وعمر، وهذه بدعه في حد ذاتها، لكن لا تصل الى والعياذ بالله الى الكفريات التي وقع فيها الشيعه الاثنى عشريه الذين سموا بالايه؟ بالرافضه. اسمهم الرافضه واسمهم الاثنى عشريه لانهم بيعتقدون بامامه اثني عشر اماما معصوما ومنتظرينه في السرداب الى الان لغايه ما يخرج، ومش هيخرج ان شاء الله غير ما ياتي الدجال ويكون من صفوفي او من جنود الدجال باذن الله تعالى كما بين النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم اننا هنا نوضح ان الرافضه في الاول كانوا عقيدتهم مجسمه مشبهه. ليه؟ لانهم سبائيين اتباع عبد الله بن سبا. عبد الله بن سبا هو اللي اخترع هذه العقيده المضلله المضلله. فلما اخترعها عبد الله بن سبا اصلا يهودي، واليهود اصل التجسيم، واليهود اصل الايه؟ اصل التشبيه. اليهود اصل التجسيم واصل التشبيه. ومن هنا وجدنا انهم في الاول كانوا مجسمه وكانوا مشبهه كاليهود، ولكن هذا المذهب لفظه المسلمون الاوائل في كل اعصارهم. قضيه التجسيم كانت مرفوضه عندهم، والرافضه هؤلاء يريدون دائما ان يركبوا الامواج، دائما عاوزين يركبوا الموجه. فوجدوا في العصر العباسي ان الريح اصبحت مواتيه مع من؟ مع المعتزله. لما المعتزله اصبحت لهم قوه واصبحت لهم دوله في زمان المامون وغيره، فمن هنا هم دائما مع اللي بيكسب، هم دائما مع الفريق الكسبان. فغيروا جلدهم وغيروا نحلتهم واصبحت عقيدتهم تابعه لعقيده من؟ لعقيده والمعتزله قدريه في ماذا؟ القضاء والقدر. ينكرون القدر ويقولون ان الانسان يخلق افعال نفسه، وينكرون ان الله خلق افعال العباد. فهم معتزله. ولذلك اللي بيدرس لما تيجي تقول المعتزله ماتوا، بعض الناس يجي يقول لك يا عم انتوا بتدرسوا العقيده دي، الاعتزال مات بموت اصحابه. مين اللي قال الكلام ده؟ عقيده الرافضه الشيعه الاثنى عشريه عقيده اعتزاليه. يبقى الاعتزال ما ماتش، مذهب الخوارج ما ماتش، مذهب الجبريه ما ماتش، موجود عند الصوفيه. مذهب المرجئه ما ماتش، موجود عند كثير من المسلمين. يبقى عندنا ارجاء، عندنا خوارج، عندنا اعتزال، عندنا جبريه، يبقى كل البدع القديمه ما زالت موجوده ولا لا؟ ولذلك حط في اعتبارك امر هام جدا، ما من بدعه تستحدث الا ولها جذور قديمه. ساعة ما تلاقي واحد صحفي بيصب الصحابة لبزوز، تجد واحد بينكر الشفاعة له جذور عند المعتزلة. خلي بالك ما فيش حد بيجيب جديد، مش حد بيجيب جديد ابدا. حتى الذين يخرجون علينا في بعض الفضائيات الممولة من الفاتيكان وغيره للطعن في عقيدة المسلمين والبحث عن شبهات في العقيدة وفي القرآن، ما بيجيبوش كلام جديد، والله لا يأتون بجديد، كله قديم وكله قيل قديما وكله أملكت كتب في نقضه من أساسه. فيش جديد، اوعى تفتكر في شبهة جديدة. يقول لك القرآن والأحرف السبعة والأصل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوز تسعة والإسلام انتشر بالست، مفيش جديد. كل ده أمور احترقت من كثرة ما كتب فيها ومن كثرة ما نقشت. فلما تلاقي واحد زي حالاتي مسك الميكروفون وقعد يرد على الشبهات دي، ما تقولش الله ابن تيمية بعث من مرقدي، لا لا ابن تيمية ولا حد، كل اللي حصل قرينا وجينا ننقل، جيش جديد أبدا. أضحك لا هم بيحكوا بجديد ولا الذين يردون عليهم يحكون بجديد. اوعى تكتب بيجيب جديد، لا اللي بيكتب الشبهات بيجيب جديد ولا اللي بيرد عليهم بيجيب جديد. امور كلها احترقت من كثرة الناس وكل ما فيها. ده الامه كمان اللي بيجوا دوروا بيدوروا على الحاجات السهله، لان برضه امكانياته ما تسمعش. هل واحد فيهم يستطيع انه يقرا كتاب زي كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه درء عرض العقل والنقل ويستخرج منه؟ ما يقدرش، ما يفهمش، ما يفهمش الكلام ده. هو بيجيب كلام بسيط يكتب يكتب، لان اصبحنا في زمان ثقافه التيك اواي. عارف التيك اواي في الاكل، حتى في الثقافه، حتى في العلوم، حتى في كل شيء بقت ثقافه التيك اواي. كل واحد عاوز ياخد الاصول الفقهيه، علم الاصول كله ياخده برشامه، عاوز يتعلم علم الحديث ويبقى محدث من خلال سماع الشريطين او قراءه كتابين. بقى الشيخ الالباني هي القبيله كده، كله عاوز سريع سريع، ما احناش فاضيين، مين هيقعد يقرا ويقرا؟ حتى طبعا مش قاعدين نتكلم عن التحقيق وقصه التحقيق وسرقه تحقيقات الاوائل والاكابر، لا مش عاوزين نتكلم في الكلام ده، خلينا هنا في درسنا. فهو يقول: وفي ذلك رد على الرافضه والقدريه الذين قال الرافضه عرفناهم القدريه اللي هم المعتزله، بس الرافضه والرافضه عقيدتهم ايه؟ اعتزاليه. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه لما الف كتابه من هذه السنه النبويه كان بيرد على المسمى بغير اسمه الشيعي، قال من هذه السنه النبويه في نقض عقائد الشيعه الايه؟ القدريه. يبقى شيعه قدريه لانهم ايه؟ ينتهجون في العقيده منهج مين؟ المعتزله. فهنا قال: الذين قالوا انه لا يعلم الشيء قبل ان يخلقه، قبل ان يخلقه ويوجده، وهي من فروع مساله القدر، وسياتي لها زياده بيان ان شاء الله تعالى. خلي بالكم في كل فقره من الفقرات الشيخ هنا يقول سياتي زياده بيان، لان زي ما بينا وهيبين هو ان مسائل القدر لم ياتي بها الامام الطحاوي كلها ايه؟ في مكان واحد، وانما سياتي باتساع فيما بعد. قبل الامام الطحاوي وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى الكلام اللي فات كان بيتكلم عن الايه؟ عن القدر وعن الامور الايه؟ القدريه الكونيه. قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا، مش كده؟ لم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. يبقى بيتكلم هنا عن الامور القدريه الكونيه ولا لا؟ لكن هل الدين امور قدريه كونيه بس ولا في اوامر شرعيه؟ فلابد يكمل. قال: وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى ولذلك انت بتؤمن بالقدر وتؤمن بالشر. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه لما قال في الرساله التزمريه اتكلم عن الايه؟ عن القدر والشرع، القدر والشرع. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. ربنا سبحانه وتعالى لابد انك تؤمن بقدر الله عز وجل وتؤمن بشرع الله عز وجل، ولا تضرب الشرع بالقدر ولا القدر بالشرع، وانما تؤمن بهذا وتؤمن بذلك.

لكن بالنسبة للخرص في الأمور العملية دي جيدة، لكن الخرص في الأمور الشرعية والغيبيات، في الأمور الغيبية والعقليات والقضايا العقائدية، هذا إيه؟ قال قتل الإيه؟ الخراصون، قتل الخراصون. فهنا قال إنهم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى. لماذا ذمهم؟ لماذا ذمهم؟ حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. وكذلك ذم ابليس، واحد يقول الله ده هنا بيجيب الشبهه، خلي بالك ده هنا لسه بيقرا الشبهه. قال فان قيل يشكل على هذا قوله تعالى كذا، فقد ذمهم الله تعالى. لماذا؟ حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئه الله. يعني يشكل هذا لانهم اعترفوا بالمشيئه. وكذلك ذم ابليس حيث اضاف الاغواء الى الله تعالى، اذ قال رب لما اغويتني لأزينن لهم في الأرض. يا رب السبب إغواءك ليا. طب والإغواء من ربنا ولا لا؟ أيوة أيوة، من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال نوح ولا يدفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فإبليس قال رب بما أغويتني، ده كلامه صدق ولا كذب؟ صدق. وهم قالوا لو شاء الله ما أشركت. أيوة صح لو شاء. طب دي لك الحجة ليه؟ أنا جاوبت، لكن بنقرأ إشكال بقى هنا وحنشوف الشيخ هيجاوب. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك. لماذا؟ لأنه محتج بمشيئته على رضا ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه. فجعل مشيئته يعني الكونية دليل رضا، فرد الله عليهم ذلك. كلام طيب، وده اللي قلناه مش كده ولا لا؟ يبقى هم حبوا يربطوا بين هذا وبين رضا الكون، ان ربنا سيبنا نشرك والعياذ بالله في الارض ونعطى، يبقى راضي عننا. زي ما قلت لك واحد بيشرب سجاير واقف في البيت عندك، يبقى انت راضي عن اللي بيعمله. فكون يسرقوا ويشركوا ويعملوا ويفعلوا يبقى راضي عنها. لا لا، قال لك لا لا، لانه اراد هذا كونا ولم يرده شرعا، والا لما ارسل الرسل ولما انزل الكتب. الجواب الاول قلناه. الجواب الثاني، او انه انكر عليهم اعتقادهم ان مشيئه الله دليل على امره به. ينكر عليهم اعتقادهم ان المشيئه دليل على الامر، عشان يفرق بين الايه؟ المشيئه الكونيه والامر الايه؟ الشرعي. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. او انه انكر عليهم معارضه شرعه، انهم بيعارضوا الشرع وامره وامره. انكر عليهم معارضه شرعه وامره، معارضه الشرع والامر الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره. ما هو الرسل اللي ارسلوا كانوا بالقضاء والقدر مش كده ولا لا؟ والجهاد في سبيل الله يكون قضاء وقدر، وقطع رعبيه ان شاء الله يكون بالقضاء والقدر مصر. فيحتجته بالقضاء والقدر على الشرك، خلاص هنحتج عليكم بالقضاء والقدر على ايه؟ على قطع رقبكم. ومن مش كده؟ من بدل الذين فقتلوا واعتقت على رقبة الواحد، يبقى ايه؟ الكلام ده ايه؟ شرعي ولا لا؟ وكم في نفس الوقت؟ ولذلك شوف بص الاستدلالات الطيبة. قال فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، يعني هم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أو إبليس لما قال فبما أغويتني، ما كانش يقصد التوحيد الله، ولكن كانوا يقصدوا إيه؟ اللف والدوران، علشان يحتجوا على الرسل بالشركين ويظلوا على ما هم عليه من معاصي. لكن ده إبليس قال فبما أغويتني، يعتبر إيمان هؤلاء المشركين إبليس، لأنه قال له فبما أغويتني. تعالى على آدم قال له إيه؟ ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الفرق، هذا عطى وذاك عطى. إبليس قال إيه؟ بما أغويتني. التاني قال إيه؟ بذنبي ظلمت، أنا اللي ظلمت يا رب نفسي، مش أنت يا رب اللي أغويتني. بص الأدب مع الله. لكن هنا قال له فبما أغويتني، يبقى إمامهم في الاستدلال إبليس لأعناق الله. فقال فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، يعني ما قالوش هذا الكلام يقصدوا مدح ربنا، وإنما ذكروها، ذكروا المشيئة معارضين بها لأمر الله الكوني وقضائه وقدره.

الا عن طريق هذا الامام رحمه الله تعالى. الشافعي اكرمه الله بالالتزام واطلق لحيته، ولكنه واجه ضغوط كبيره جدا عليه من والديه اولا وفي مدرسته ثانيا، فان المدير يمنعه من دخول المدرسه بلحيته وادانه بابلاغ الشرطه. طب ما يبلغ الشرطه؟ يعني مش عارف انا يعني ايه يبلغ الشرطه؟ انت معاك مخدرات يبلغ الشرطه؟ يعني انا دلوقتي قاعد مرتاح ابوك بعض الشرطه جاي تاخدني عشان راجل مرتاح؟ ايه الكلام ده؟ قولوا كلام عاقل، كلام عاقل يعني. لا مش من حقك. أخ بيقول لي قلتم في المحاضرة أن الملائكة تكتب ثم تطابق ما كتبته بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أن المولود إذا ولد وكر الله به ملك، ملك كتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد، فهل هذا الملك لم يعلم ويخبر بعمر الإنسان وهذا العمر أصبح ثابت لا يزيد ولا ينقص؟ نرجو الإفادة والتوضيح. يا إخواننا في نقطة، أنا لما بتكلم بقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بتكلم في الأعمال، ذكرت الآية، فكنت بمثل بهذا الأمر، إن الملائكة ما بتكونش على علم كامل بما في اللوح المحفوظ منذ الأول، واضحة الصورة ولا لا؟ هذا الكلام ما تجيش تعارضني بحديث يتكلم فيه جزئية أخرى. أما مسألة كتابة أجل الإنسان، فبرضه كتابة أجل الإنسان يكتب أجله مرتين. هل اجله لو مات في الرحم لو وصل الرحم او لا؟ هو قال اجله فقط، هل اجله قال حاجه واحده بالنسبه للملائكه ولا من الممكن ان يكون الايه الامرين؟ ما هي دي المشكله عند الحديث، نفس معرض لنفس السؤال، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الحديث مش هيكون نص في هذه القضيه يقطع علينا حل الاشكال او ايضاح المساله، وانما ما اثير في النصوص السابقه سيصار في نفس الايه؟ أجله. وقال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته، وعنده أم الكتاب. وقال لكل أجل كتاب يمحو الله، وقلنا يمحو الله ما يشاء ويثبت بالنسبة لأجل الناس. ما هو قال لكل أجل كتاب وقال له يكتب أجله، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى نفس الكلام برضه، أجله إيه؟ يكتب عند الملائكة، أجل الإيه؟ المعلق والأجل المبرم، لكن عند الله ما فيش معلق، عند الله شيء واحد. لكن بالنسبه للملائكه نفسهم بيكون الامر فيه ايه؟ من باب اظهار علم الله عز وجل، ما فيش حد يعلم العلم الكامل الا الله عز وجل. اخونا بيقول قال لي احدهم ان الله في كل مكان ولا يصح ان يكون في السماء لان السماء حادثه، والا اين كان الله قبل ان تكون السماء؟ ثانيا السماء والسماء حي. يا اخوانا ومعنى كلمه الله في السماء يعني جوه السماء؟ الله كلمه في بمعنى على، فقول الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل في جذوع النخل هيشوف اخر عمر دخلوا جوه ولا في بمعنى على؟ في جذوع على جذوع النخل عليها كده، فكلمه على في السماء يعني على السماء، واخدين بالكم؟ والا مفيش شيء مخلوق يحوي ربنا عز وجل، الله هو بكل شيء محيط، فربنا لا. فكلمة في السماء، كلمة السماء في اللغة المقصود ده العلو، مطلق العلو، مش مقصود السماء المخلوقة فقط، وإلا فإن الله عز وجل فوق السماء السابعة المخلوقة. ولذلك بعض الشيخ بيقول عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى يعني ايه سدرة؟ يعني شجرة نعم اذانها ورقوها كاذان الفيلة. ليه شجرة نفق؟ لان النفق بالذات بيتزرع عند العرب بيحتاج مياه كتيرة، فيبقى في نهاية البذر وبداية الخرف. فالسدرة في المكان ده ليه؟ لانها بتفرق بين عالمين، عالم الشهادة وعالم الدنيا، لان هي في السماء السابعة. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأعلى الجنة وأوسطها الفردوس الأعلى، وصفه عرش الرحمن. فسدرة المنتهى نهاية الخلائق، بعد كده انتهت السماء السبعة وانتهت الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ففيش شيء مخلوق بعد كده. واضح؟ يبقى تقول تحويه السماء، يعني ايه تحويه؟ مخالف المخلوقات. ثم بالنسبة لكل ده بالنسبة لله كل السماوات السبعة بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة ثلاثة، والكرسي مخلوق، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة ثلاثة، والعرش مخلوق، والعرش لا ينسب طبعا لله عز وجل، لأن الله لا أول له ولا آخر. هذه أمور ما تقدرش أنت تتكلم فيها، واخد بالك ولا لا؟ فكل ده بالنسبة لله مخلوق والله الخالق والجميع، يبقى بس بقى حد ايه وحد ايه والكلام ده واضح ولا الكلام فيه شيء صعب؟ الذي ولد كافرا وعاش في بيئة الكفر وكان يعبد الله من وجهة نظره الكافر حق عبادته، يعني طب مش هتنفع حق عبادته، حق عبادته لما يكون ربنا اللي امره، ولن يتعلق بطبيعة الحال شرائع الاسلام مثلنا فإننا مسلمون ولم نعلم من غيرنا من أهل الكفر إلا أنهم أهل كفر، وهم أيضا يعلمون أننا أهل كفر أيضا وهم الذين على الحق، يعني هم ظنين كده. وهذا لو ولد على الإسلام لكان مسلما، فما ذنبه إن ولد على الكفر ومات على الكفر ولم تصله أيضا شريعة الإسلام؟ لا قصة طويلة، بس خلاصتها في حاجة واحدة بس، هذا الإنسان إما أنا يعني أنت دلوقتي لو علمت شغال إيه مثلا، يقول لك أنا شغال في مهنة كذا، لو سمع ان في مهنه ثانيه بتدر دخل احسن منه بيبيع بيته وبياخد زواجات مراته وبروح يتاجر في البورصه، مش كده ولا لا؟ المهم يغير مهنته وغير كل شيء عشان الفلوس، ممكن يسيب بلده ويروح بلد ثانيه يهاجر في استراليا عشان الفلوس، لكن طريق الدين عرف ان في رسول جاي وبيقول ان الدين ده باطل، وبقول ان الشرائع نطقت بملايين، ومع ذلك ولا هبصر ولا هعبر ولا هنظر اليه اصلا، وهفضل على اللي انا فيه على كفر. يبقى هذا الانسان قد يكون انسان في زماننا الان لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، ده موضوع تاني، هذا له حكمه عند الله عز وجل ويختبر ويمتحن يوم القيامه لو ما سمعش عن محمد عليه الصلاه والسلام، لكن والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل النار، واجب عليه انه يعرف الحق ويبحث عن الحق. لا انتوا عم بتسالوا بتغربلوا بتنخشوا في كل شيء، هو ما بيبحث ليه؟ ما بيبحث في كل شيء، اشمعنى في الدين؟ يقول لك دين الاب ودين الام ودين الاباء والاجداد والاعمال، ما انت خالفت ابوك وامك في كل حاجه. ابوك كان بيلبس جلابيه تلبس بدله وجرافات. ابوك كان ساكن في بلد انت ساكن دلوقتي في جاردن سيتي. ابوك خالفت ابوك في كل شيء، ابوك كان فلاح انت دكتور. الا الدين. ويقول لك يا عم ده ابويا ده دقه قديمه. ويخلي ابوك كل حاجه الا في الدين. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يعني شو مش فاهم يلعب في الناس ده؟ يخلي ابوه وابوه دقه قديمه وامه دقه قديمه في كل كبيره وصغيره. كل حاجه يا عم تشوف منه بالناس يا عم ده جيل عدك ده كبر دماغك الا في الدين. مش هو ده اللي بيحصل؟ طب ما تخلي برضه ابوك دقه قديمه وابحث وناقش ولا ايه؟ برضو يا اخوانا كل اللي بيسال عن الكتب المصوره على الكمبيوتر، مع العلم ان الكتب يمنع اصحابها وينشروها تصويرها من على الكمبيوتر. انا اللي بقوله في العلم كذلك، العلم مش ملك الحد. العلم مش ملك الحد، لكن ما يجيش انسان ياخد كد انسان وبعثه ياكل هو من وراء عيش. لكن تستفيد منه كعلم ماشي. يعني كتاب لعالم من العلماء تيجي تصوره عشان تستفيد انت بيه، لان العلم مش ملك الحد. لكن تيجي تاخد العلم ده تتكسب انت من وراءه ما يجوز. يعني مثال محاضره زي المحاضره اللي احنا قلناها، اي انسان ده صورها او سمعها او يجوز له، ده علم قال مش من حق اي حد ان يمنعه ولا ينكر الا باذن القائل. لا خد سجل، مش من حق حد يكتمه، لكن تروح واخده انت وتبدا تنسخ منه وتعمل لنفسك حقوق طبع وتبدا انت تبيع وتشتري وتكسب من ورائه، لا يجوز. لو كان هذا الامر يبقى مين اولى بيه؟ صاحبه. واخد بالك الكلام ده؟ يبقى الحقوق الفكريه او العلميه كذلك. يبقى انت لو هتستفيد وحدك تصور الكتاب لنفسك، لكن تصور وتعمل منه وتطبع وتكسب انت باي حق، يبقى انت اكلت اموال الناس بالباطل.